احمد الله رب العالمين، الحمد لله الشاكرين الذاكرين، واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين، وان سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله صلاة وسلاما دائمين متلازمين الى يوم الدين. ثم ما بعد، احبتي في الله، ابنائي الفضلاء، بناتي الفضليات، السلام عليكم جميعا ورحمه الله تعالى وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة مقعدا إن شاء الله. وأدعو الله عز وجل كما جمعني وإياكم في هذه الليلة المباركة في هذا المسجد المبارك مع هذه الوجوه الطيبة المباركة أن يجمعني وإياكم في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، وأن يفك الله كرب المكروبين، وأن يسد دين المدينين، وأن يشفي مرضانا ومرضى المسلمين، وأن يرحم أمواتنا وأموات المسلمين، وأن يرزقنا قبل الموت توبة وهداية، ولحظة الموت روحا وراحة، وبعد الموت إكراما ومغفرة ونعيما، وأن يرزق بناتنا أزواجا صالحين وأبناءنا زوجات صالحات، وأن يوفق الصالحين للصالحات بعضهم لبعض، وأن يقينا وإياكم شياطين الإنس والجن، وأن يجعلنا على قلب أتقى واحد منا إن شاء الله رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. أما بعد، متى يصل أو تصل فرحة المعطي أكثر من فرحة الآخذ؟ يعني متى نصل إلى درجة أن الذي يعطي والذي يتصدق والذي يبذل فرحته تضاعف أو تتضاعف عن فرحة الآخذ؟ ومتى يستشعر الإنسان أن العطاء أصبح جزءا منه وأصبحت ثقافة عمل أو منهج عمل بهذا العطاء، حتى يستشعر بفضل الله عز وجل أنه قريب من الله سبحانه وتعالى، وأنه يأخذ من صفة الكرم للكريم عز وجل الذي هو سبحانه وتعالى لا يعطي كم أعطى، لا يسأل كم أعطى ولا من أعطى. يعني رب العباد عز وجل عندما يعطي لا يسأل سبحانه وتعالى أنا أعطي من وأمنع من، لا يسأل عن المعطى ولا يسأل عن كم العطاء. فرب مذنب كثير الذنوب رزقه واسع لدرجة تتعجب أنت منه، ورب إنسان ذو عقل محدود تجد عنده من العطاء ما ليس عند العبقري اللوذعي الذكي. الله سبحانه وتعالى يقول في الحديث القدسي: لأرزقن من لا حيلة له حتى يتعجب صاحب الحيل. يعني يعطي من لا حيلة له، لدرجة صاحب الحيل يتعجب يقول الله يعني هذا لم يكمل تعليمه وأنا أكملت أعمل إجازة علمية، هذا لم يحفظ كذا وكذا وأنا أحفظ، هذا ليس من عائلة يشار إليها بالبنان وأنا من عائلة، سبحان الله. لماذا؟ لأن رزق الله لا يسوقه إليك حرص حريص ولا تمنعه عنك كراهة كاره. رزق الله عز وجل مش واحد حريص يسوقه إليك، ممكن كل العالم يأخذ بجوارك عشان يعطيك إيه رزقا، ولا يأتي الرزق ولا يمنع الرزق كراهة كاره. إنسان يبغضك لا يستطيع أن يحرمك من رزق قد ساقه رب العباد إليك. فإنما في السماء رزقنا، ليس في البنك المركزي ولا في الإدارة المالية للمؤسسة ولا عند فلان ولا عند فلان، إنما وفي السماء رزقنا. طالما أن في السماء رزقنا انتهت المسألة. قال أحد الناس لعالم عندما سأله أين كنت؟ قال كنت عند الشيخ فلان. ماذا يقول؟ قال يقول كلاما عجيبا. ماذا يقول؟ يقول لو كانت السماء من فضة والأرض من حديد، للسماء تمطر قطرة من مطر، ولا الأرض تنبت نبتة من زرع، ولي ما بين المشرق والمغرب عيالا ما حملت هم رزقهم لعلمي أن الله سوف يرزقهم. الرزاق ذو القوة المتين، وما من شيء إلا عندنا خزائنه. ولذلك بدلا من أن يحسد الحاسد هذا الثري أو هذا الذي يشار إليه بالبنان أو هذا الذي له اعتبار اجتماعي أو دولي أو عالمي، يسأل الله من فضله، من الذي أعطى هذا؟ الله. هل نفذت خزائن الله عز وجل أن أعطى هذا ولم يعطي ذاك؟ أبدا. المسألة يعني هل يعني هم يقسمون رحمة ربك؟ ماذا قال ربنا؟ نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا. يعني عظيم، يعني كما يقول مصطفى صادق الرافعي، كان له قصة لطيفة في كتابه المساكين. أنا أنصح أي إنسان يحب اللغة العربية أن يقرأ مثلا مثل هذا الكتاب. كان يقول: كان في قريتنا رجل يسمى الشيخ علي، ليس شيخ يعني علم ولا شيخ، لا، إنما زمان كان أي واحد يعني يسير جوار الجدار ويعطى صدقة، كان اسمه شيخ للأسف، يعني كان تعريف الشيخ زي ما يقولوا عندكم في البلد كده في القرية فلان طيب، يعني أهبل يعني، يعني مش طيب يعني أخلاقه طيبة، لا يعني عبيد، واخد بالك، عارف العبيد متخلف يعني، لا طيب الشيخ ده طيب، واخد بالك أنت، يعني هو مش بيمدح الشيخ، لا بيذمه. المهم عليه شخصية الشيخ علي جبان، قال كان طعامه من أي دار؟ أكله من أي بيت، فقير مالوش داره، ليس له دار، انما هي عتبة اي دار، يجلس على عتبة اي بيت، ده ايه؟ اصبح بيته، يفترش الارض ويلتحق السماء. يمر الناس بالشيخ علي هو في بيته، هو مش ملوش بيته، جالس على اي عتبة؟ عارفين العتبة الله، مش عارفين ما هي العتبة؟ الله اكبر عليك، ما شاء الله عليك، او ترجمها بلهجة تانية، سبحان الله. الله يرضى عليك يا سيدي، انا احب كل اللهجات العربية، واحب كل مسلم، واحب كل انسان، واحب الوجوه الباسمة، واحب ان ارى اسنانكم، والاسنان ليست بعورة فابتسموا. قال شاعرنا الغير متفائل: ذعرت زوجتي لما رأتني باسمة، قلت لها: لا تنزعجي، إني بخير سالمة، كنت أجري بعض التمارين لفمي، ربما أفرح يوما ربما. بيعمل تمرينات لفمه أحسن إيه؟ ينسى. في ناس كده تستشعر يعني منها، تدخل إلى المسجد عندهم والعياذ بالله تقطيب الجبين وعدم الابتسام. يا أخي الرسول كان بساما صلى الله عليه وسلم، ما رؤي في وجه أصحابه إلا من البسمة عليه الصلاة والسلام، كان بساما محيا نضاحا محيا عليه الصلاة والسلام، البشر يتهلل من وجهه، سبحان الله العظيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه يا سيدي يا رسول الله. المهم، فالشيخ علي يمر الناس عليه، فقائل يقول: يا رب أعطيتني المال، فأين الصحة؟ أنا الفلوس عندي، الأموال عندي، فين الصحة؟ وآخر يقول: يا رب أعطيتني الصحة، فأين المال؟ وثالث يقول: يا رب أعطيتني المال والصحة، فأين السعادة؟ والشيخ علي يقول: يا رب هؤلاء كلهم صور، فأين الأصل؟ فين آدم الحقيقي؟ فين آدم الراضي؟ فين آدم اللي هو يرضى بما قسم الله له؟ إذا رضيت بما قسم الله لك فأنت أغنى الناس. ليه أغنى الناس؟ لأن أنا أضرب لك مثال، هب على باب هذا المسجد الجميل اللي يشرح الصدر أول ما رأيته والله من خارجه، وأخونا يقول هذا مسجدنا، الله يشرح صدري، لما رأيتكم شرح صدري أكثر وأكثر، هذا كده كفاية، نسمع ما بعدين نعمل ايه، حلو كده جميل، انت شرح انشرح الله يرضى عليك. فلو وقف على باب المسجد الان، شوفوا انتم مجتمعين ومنتظرين الشيخ وعايزين نسمع الشيخ، سبحان الله، ونادى منادي: يا اخوة، البلدية بتاعت مدينة أليكانتي هتوزع أراضي مجانا، واللي ياخد استمارة الآن من الساعة 7 للساعة 8 له الحق في كذا 100 متر أو 1000 متر مجانا، ويستلمها بعد الأجازات بداية آخر العام. من يبقى مع الشيخ عمر؟ خلينا بس خلينا يا عم انا اب وعم انا اب يعني 44 سنه في الدعوه ما ترش الهوى يعني. المهم يعني ما علينا ما علينا، لكن نخلو المساله. منادي ينادي يا اخوه، انتوا نيتكم خير، حضرتوا صلاه المغرب خلف الشيخ وسمعتوا صوت القران الجميل وبداتوا الاحتفال وما شاء الله نفوسكم طيبه ويعني ايام طيبه ومستقبلين. انا بصراحه من ياتيني منكم انت من؟ قول انا ملك الموت. انت ملك الموت؟ قوم يا ابو همام قوم، انت خلاص العيال كبرت ما شاء الله وربنا، انا لسه عندي عيال صغار وكذا. قوم يا فلان، قوم يا فلان انا ما حجيت بعد. فنحن عند مساله الاخره نتاخر، وعند مساله الدنيا نتاخر. ولذلك اضرب لك مثال اوضح. لماذا يحكى عن فلان وفلان وفلان عن زملائه في العمل ورفقائه في المسجد؟ يا سلام، اخلاق، ادب، عنده طرفه، مهذب، خلوق، كريم. زوجته تستمع الى هذه النعود كلها تتعجب، تقول اي شخص هذا الذي يتكلمون عنه؟ مين من هذا؟ مين ده؟ سبحان الله، من هذا الشخص؟ للأسف الشديد إذا دخل بيته جمع تقطيب الوجه إلى البيت، وجمع الكلام السيء إلى البيت. والرسول يقول صلى الله عليه وسلم: خيركم لأهلي وأنا خيركم لأهلي. ليه أو لماذا هو سهل هين لين خلي المسجد أو خلي البيت، وفي البيت صعب؟ لأن أعمال البيت وابتسامات البيت والصبر في البيت من أعمال الآخرة. والمعاملة الاتيكيت الرقيقة اللطيفة خارج البيت من أعمال الدنيا، وهو يحب الدنيا أن يترقى فيها في نظر الناس، ولكن عند أهله لا يبحث عن الآخرة. فالميزان مقلوب، ولذلك قال: خيركم لأهلي وأنا خيركم لأهلي. فهذه هي المنطقة. يعني الرجل لما استيقظ من الرؤية مرة من النوم، قول له زوجته ام عبد الله: ده خير، شفت رؤيا جميله، خير يا ابو عبد الله بشرني، والله رايت الليله اني في الجنه. قلت له: الله، وانا معاك. قال لها: حرمه في الجنه، في الجنه، في الجنه، سبحان الله، لا اله الا الله يا ربي. يعني اذا دخلت هي لا ولذلك أصدق من تشهد لك أو تشهد عليك هي زوجتك، فأحسن إليها. والأخ الكريم الذي لم تأتي معه زوجته يكون أمين في النقل، فلا يعود إلى البيت تقول له: ماذا قال الشيخ عمر في محاضرته؟ قال: من باتت وزوجها غضبان عليها باتت الملائكة تلعن. أنا لسه ما قلت والله يا مثلا تقول بس المحاضرة الماضية قال هذا الكلام، يقول لك: ما أصلا متخصص في الحديد ده، أنا متخصص في الحديد. فتنقل لنا شهادة الزور الله يرضى عليك، كن صادقا، صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. السؤال المطروح في البداية: متى يكون المعطي أكثر فرحا من الآخر؟ أم عائشة رضي الله عنها لما كان الفقير يأخذ منها الصدقة كانت تضع الدرهم وتعطره الأول، وتقول: أنا أعلم أنه يقع في كف الله، وتضع على شيء مرتفع لا تناوله للفقير، تضعه هكذا وهو يأخذه. لماذا يا أم المؤمنين؟ حتى عندها بعد سيكولوجي، بعد نفسي، ان يتعود الفقير ان تكون يده ايه؟ عليا. يده ايه؟ عليا، ياخذ مش يعني، سبحان الله. ولذلك اخوه يوسف لما كانوا يضربونه على يديه كي لا يتشبث بالجب ويسقط في قعره سبحان الله، من باب الظلم والقدرة، وإن دعتك قدرتك على ظلم الناس فتذكر قدرة الله عليك. هذه اليد التي كانت عليا بالظلم لما قرب لهم ظهر المجن وتبوأ يوسف مكانته الكبيرة في مصر ودخلوا عليه، انظر إلى اليد العليا كيف أصبحت. يا أيها العزيز، مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوف لنا الكيل وتصدق علينا. اللي تصدق عليه يعني اليد ايه؟ سفر. بعد ما كانت اليد ايه؟ فالدنيا اغيار. الدنيا ايه؟ اغيار، لا تبقى على حال. الدنيا ايه؟ كل يوم هو في شأن، يعز ذليلا ويذل عزيزا، يفقر غنيا ويغني فقيرا، يشفي مريضا ويمرض صحيحا. اذا الدنيا لا تثبت على حال، فلما تضحك لك الدنيا تراجع، توقف، ولا بد ان ايه؟ اراجع حساباتي. وقلت من قبل مرات ومرات، من لم يبتلى في هم او غم او ضيق او حزن او مرض او مشكله على مدار 40 يوما يجب ان يراجع حساباته مع ربه، فانما هو بعيد عن الله. فاكثر الناس بلاء للانبياء فالاولياء فالامثل فالامثل، يبتلى المرء على قدر ايه؟ دينه. طيب نيجي لمساله العطاء الان. هل افضل المجتمعات العالميه، ليس المسلمين فقط، العالم كله، تواصل الحضارات ام صراع الحضارات؟ تواصل. التواصل خير ام الحروب والمشاكسات والقتل والظلم؟ لا احد كانسان كبشر يحب الظلم. كل الناس يحبون العدل، كل الناس يحبون الرحمه، كل الناس يحبون الود، كل الناس يحبون الكرم. يثنى على اهل الاخلاق الطيبه من اي مله من الملل. حاتم الطائي لما دخلت سفاره ابنته وهي اسيره وتقول خل سبيلي يا محمد، فانا ابنه اكرم رجل في العرب، انا ابنه الرجل الذي كان يصنع كذا وكذا وكذا، قال خلوا سبيلها فان اباها كان يحب مكارم الاخلاق وانما بعثت لاتمم مكارم الاخلاق. وكان حاتم يقول لزوجته اذا ما صنعت لي طعاما فالتمسي له اكيلا فاني لست اكله وحدي. يعني لما تعملي اكل لازم تشوفين ايه؟ شريك ياكل معي. فلست اكله وحدي واني العبد الضيف ما دام عندنا وما في غير تلك من شيم العبد. لما يكون الضيف عنده هو عبد ايه؟ لما يكون في بيته فهو عبد لهذا الضيف يخدمه. ولذلك 5 انواع من انواع الاتيكيت في البروتوكولات وفي علوم المراسم والتشريفات التي تدرس للذين يعملون في دواوين الرئاسة ودواوين الملوك والرؤساء والامراء، 5 في آية واحدة قدمها الخليل عليه السلام لما دخل عليه الملائكة وهو لا يعرفهم. اول ما دخل عليه فراغ الى اهله، يعني اشترك الضيوف ودخل جوه. لا، راغ يعني هو عارف مكان زوجته اين تقف. راغ يعني اشار اليها، وبعدين اشار اليها هي من كثرة النبكة بيت كرم تعرف معنى الاشارة. يعني مثلا يعني اذا اشار لها بالسبابة مثلا جهزي طعام، مثلا اذا اشار لها بالثلاثة مثلا جهزي طعام لمثلا عدة افراد، يعني في لغة مشتركة بين الزوج. فراغ الى اهله فما لبث، يعني ايه؟ بسرعة، سبحان الله، ان جاء بعجل حنين. العجل ايه؟ في السمين، سبحان الله. فقربه اليهم، يعني مش خلاهم هم يجيبوا الاكل، وانما هو اللي ايه؟ كان في خدمتهم، سبحان الله العظيم. وكان من ادبه انه اذا اكل مع ضيف لا ينظر الى الضيف. لكن احنا في السنة قال صلى الله عليه وسلم اذا جلستم على الطعام فتحدثوا ولو بثمن الطعام. ليه؟ لان لما تؤنس الضيف بالحوار يستأنس، لكن لما تسمع الا قعقعة الملاعق والشوك ومضغ الضروس على بعضها والغيظ، لكن الضيف يخلق، صح ولا لا؟ الضيف يخلق، لكن الكريم هو الذي يعني هذه صفاته. فجاء الاسلام ليقول يعني نبينا عليه الصلاة والسلام والله لو كان أبوك مسلما لترحم. إذا القضية أن يعني شكر أو حمد أو أثنى النبي صلى الله عليه وسلم على كرم حاتم، هذه أخلاق الإسلام. طيب ما الذي يجعلني أو يجعل الكرم صفة أو سمة؟ أولا الكريم قريب من الله، قريب من الناس، قريب من الجنة، بعيد عن النار. والبخيل بعيد عن الله، بعيد عن الناس، بعيد عن الجنة، قريب من النار. ويقال مكتوب على باب الجنة لا يجاورني فيه بخيل، لأن ده باب الكرم، دار الكرم. ليه دار الكرم؟ انت عبدت ربنا كم سنة في الدنيا باستقامة؟ 10 سنوات، 20 سنة، خلينا نسيدي 50 سنة عبادة مستمرة. إذا أعطاك الله عن كل حسنة 10، يبقى 50 سنة. إذا أعطاك الله عن السنة 10 سنوات، تمكث كم سنة في الجنة؟ 500 سنة. وبعد 500 ها؟ هل تقول لك الملائكة خلاص انتهت المدة، انت خدت العدل والفضل؟ لا، يا أهل الجنة خلود بلا موت. ليه؟ لأن الله علم من عبده المؤمن أنه عبده هذه السنوات، ولو عاش إلى الأبد لعبد ربه إلى الأبد، فنعمه الله نعيم الأبد. هذا من كرم الله الكريم، يعني يعلم صادق النية أن هذا الإنسان لو عاش طوال حياته هيعبد ربنا، هيؤمن به، هيطيعه. ولذلك نحن لا نقدر مقدار ما نعطيه. هذا الذي نعطيه هو حقيقة الذي يبقى لنا. وبعدين من كرم الله علينا أن الله عز وجل يحبب إليك الإيمان ويزينه في قلبك. كيف؟ أنه يحبب إليك صناعة الخير، فعل الخير، فيأتي لك بمن يعينك على هذا الفعل. ده من باب الرزق، يعني باب أن يرزقني الهداية، يهدي إلي أو يهدي إلي من يأخذ عني صدقتي. يعني مثال بالله عليك، هل تستطيع أن تكفل يتيم في الصومال أو في بنغلاديش أو في نيجيريا أو في أي بلد من البلاد الفقيرة؟ سبحان الله، وأنت هنا في أليكانتا، من ينقل لك هذه اليوروهات البسيطة 50 أو 100 يورو؟ سبحان الله، كيف تنقلها؟ وربما يشك في أمرك، وربما التحويلات وتوضع تحت الرقابة، لكن أنت تجد ناس ربنا سبحانه وتعالى ساقه إليك سوقا طواعية واختيارا، ونقلوا عنا هذا العبء الكبير وأوصلوه إلى من نثق أنها تصل إلى من يستحق. لأن الفقير لما كان يدعو لأمنا عائشة لما تعطيه الصدقة قال جزاك الله خيرا يا أم المؤمنين، تقول بل جزاك أنت يا الله، ويا أم المؤمنين ده هو اللي أخذ، هو اللي إيه اللي أخذ من الواجب يدعوه. قالت إنما ينقل زادنا إلى الآخرة ودعوة بدعوة حتى لا يضيع الأجر منا. يعني هو دعانا دعوة جزاك الله، ونقول له كمان إيه وجزاك أنت، وهو اللي بينقل إيه. سبحان الله، هل بقي من الشاة شيء يا عائشة؟ ولقد ذهبت كلها، وزعناها كلها وبقي الذراع. قال لقد بقيت كلها وذهب الذراع. يعني يعني اللي وزعناه في سبيل الله هو ده اللي ايه اللي بقي، واللي سبحان الله العظيم. ولذلك ولذلك الانسان المؤمن سبحان الله معيشته تكافلية. يعني ايه معيشته تكافلية؟ فرضنا جدلا ان هناك عالم متحضر وعالم متأخر، او عالم الشمال وعالم الجنوب، او عالم الاغنياء وعالم الفقراء. اولا ان لم نتدارك هذه البشرية بالتعاون فيما بيننا بمثالين واضحين، فرضنا جدلا انا اريد ان اذهب من مدينة أليكانتا الى مثلا مدريد، انا معي خارطة الطريق، سواء تسميها نافيجيشن تسميها كذا، معايا الخارطة التي تدلني على الطريق الى ان نصل الى مدريد، تمام؟ ولكن ليس معي لا ماء ولا مال ولا وسيلة، خلاص؟ انت ليس معك الخارطة، لا تعرف إلى أين تذهب. ماء ومال وسيارة، إذا أعنتني بمالك وسيارتك ومائك وأنا أعنتك بما معي من خارطة وصلنا إلى بر السلامة. لكن إذا بخلت أنا بالخارطة التي معي وبخلت أنت بالمال والماء الذي معك، قصة بسيطة كانت تحكي لنا جداتنا ونحن صغار في المراحل الأولى، ولو اتنين إخوة، واحد كفيف والتاني مشلول يعني لا يستطيع أن يسمخ، أراد الحج، هما فقراء، فلما صدق في النية قال الكفيف لأخيه الأشد: أنا أصبحت قدميك، أنا الرجلين اللي هتمشي إيه بيهم. والمشلول أو الأشد قال المقعد: قال وأنا عيناك التي ترى بهما الطريق. فحمل الكفيف أخاه المقعد، هذا يرى وهذا يسير، إلى أن وصل إلى مكة المكرمة. إذا عملية تشاركية، فأنا من الواجب إذا رأيت يتيما، هذا اليتيم يعني يقال في قصص بني إسرائيل أن سيدنا عيسى رأى مرة عسلا ورمادا في يد إبليس، لماذا تصنع بهذا؟ قال: أما العسل فأضعه على شفاه المغتابين فيحلو كلامهم حتى يغضب عليهم رب العالمين. يعني الغيبة ولا في الشيخ فلان، أقول لك أنا شيخ، أنا لو قلت لك فضيلة الشيخ أو أخونا فلان الدكتور مجد أو شيء، يا أخي خلوق وإنسان فاضل ومؤدب وكريم، بعد الصفة السادسة أو السابعة سوف تمل من كثرة مدحي فيه. متى تنتبه؟ انا يعني اقول لك بس بصراحه هو فيه ثلاثه عيوب، يقول ايوه خدها يا راجل اطلع، انا عايز اسمع، وكان انا يعني مستعد لان اسمع الشر عنه. لماذا؟ لان الناس في الخلق نوعان: خلق النحله وخلق الخنفساء او الذبابه. الذبابه لا تضع الا على الجروح والقادرات عزكم الله، هكذا المغتابين. وبعدين حصل ايه في المركز الاسلامي اللي جابوله البوليس هذا؟ اصل مشكلة، عمل مشكلة مع الامام. من الامام؟ فلان. ولا يا شيخ انا اعرف لا اله الا الله، اغتاب الراجل واغتاب المسجد واغتاب المدينة، ولو كل المسلمين اللي في المدينة الاخرى اللي احنا اغتبناهم جاء يوم القيامة كل واحد منهم طلب مني 10 حسنات، انا طلعت مفلس ابن مفلس. صح ولا مش صح؟ ياخذ هذا من حسناتي وهذا من حسناتي فان فنيت حسناته. سبحان الله العظيم، يا رجل يا مؤمن، ده انت لما تصلي خلف انسان اذا كنت لا تحبه انا انصحك ان لا تصلي خلفه. ينفع تصلي وراه وتغتبه؟ هل ينفع هذا؟ هل يصح؟ يصح يا اخي والله. يا اخي على قلب رجل واحد، امير من الامراء ماشي في امارته، ريبستان جميل كل رمان، الله، دخل ايه بنت صغيرة لا تعرفه عندها 10 سنوات، لمن؟ من صاحب هذا البستان؟ قلت له: أبي. هل تستطيعين أن تأتي لي بعصير من عصير الرمان؟ سمع وطاع يا سيدي. ذهبت جاءت بإناء كبير فيه عصير رمان، شرب وجده حلو جميل طعمه سبحان الله. قال: كم رمانة عصرتي؟ قالت: رمانة واحدة. معقول؟ هل تستطيعين أن تعصر لي رمانة أخرى؟ سلام وطاعة. راحت لما مشيت الشيطان بدأ يلعب في إيه؟ في رأس الأمير كما يلعب في رؤوسنا جميعا. معقول في الإمارة عندي واحد من الرعية عنده هذا البستان وأنا الأمير البيج بوس الكبير الرئيس وما عنديش شر، إحنا نضمه للأملاك بقرار إيه؟ رئاسي. ده النية. عادت البنت بنصف كمية العصير، شربه وجده حامضا لا يطاق. كم رمانة عصرت؟ 5 رمانات. الله، 5؟ من اين؟ من نفس الفرع. يا الله، البنت اللي تعرفها. وما السبب؟ رمانة واحدة بها كل هذا وخمس رمانات؟ قالت ربما غير أميرنا نيته. النية بتاع الأمير إيه؟ غير. فأنت ما تغيرش النية، إن الله لا يغير ما حتى يغيره. هذه أنا ما ينفعش أغير النية للسوء، أنا غير النية للخير، غير النية للخير. ولذلك لما أجد هؤلاء الإخوة من هيئة الإغاثة الإسلامية وغيرهم، ربنا يبارك فيهم، ينقلوا إلينا سبحان الله صدقاتنا وتبرعات، وليست صدقات ولا تبرعات، والله إني أراها اليوم فريضة أن لا نترك يتيما في عالمنا غاب أبوه بأي سبب من الأسباب، نتركه يعني نهبة للحزن والأسى أن أباه قد ولى. يا أخي سبحان الله العظيم، الله يقول وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم ماذا يصنع، فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. كيف تقوى الله؟ قال يا أخي انفق اخرج. يا أخي سبحان الله، والله إن الناس الذين فازوا بالسكينة في صدورهم وبالانشراح في قلوبهم هؤلاء القوم الذين استشعروا الفريضة الغائبة اللي هي إدخال السرور على الناس. في ناس محترفة إدخال نكد على الناس، إدخال حزن على الناس. مش في حاكم ملم يرمي ويقذف شعبه بالبراميل وهدم بلده وضيعها وهجرها سبحان، وهجر الملايين وأصبح اليتامى والثكنة سبحان الله. يعني هؤلاء هل أدخل هذا السرور والفرح على الناس الذين وكلوا او مش وكلوا، يعني الذين هو قيم عليهم؟ ماذا يقول لله يوم القيامه؟ فانا اقول لا نكون نحن نعيب على الظلم في اي مكان، فيجب الا نكون ظلما، ونحن نحب المعطين الكرماء في اي مكان فلنكن منهم. الانسان سبحان الله العظيم يعني اما ان يعطي الخير او ان يشجع عليه او ان يحمد الذين يصنعون الخير أو أن نحبهم في المرء مع من أحب، المرء مع من أحب. سبحان الله العظيم، علي زين العابدين ابن الحسين كان عدة سنوات فقراء الكوفة ويتامان يصحى الصبح يروحوا صلاة الفجر يفتحوا الباب يلاقوا على عتبة الدار طعام شراب ملبس مال، يقولوا من الذي يضع لنا؟ إلى أن مات بعد 40 سنة. لما مات انقطع البلد اكتشفوا ان الذي كان يعظمهم بيغسلوه وجدوا اثار الحبال على اكتافه التي كان يحمل المؤن والاشياء. فلما يجيني الناس اهل خير من هيئة الاغاثة الاسلامية وغيرهم ان يحملوا عني هذه التبعة ويوصلوها الى من يستحق، والله هذا رزق كبير من الله سبحانه وتعالى، هذا فضل من الله سبحانه وتعالى. تخيل انت أن في الحديث القدسي إذا بكى اليتيم قال الله من أبكى اليتيم الذي غيرت أباه في التراب، أشهدكم يا ملائكتي أن من أسكت اليتيم وأرضاه رضيت عنه وأدخلته الجنة. أمال يعني إيه أنا وكافل اليتيم في الجنة كهتين؟ يعني إزاي؟ تخيل أنت إذا كفلت هذا اليتيم بالحنان وبالود وألا يستشعر حزنا بفقد أبيه. يعني انت سبحان الله ابنك يغيب عنك اسبوع واسبوعين انت عقلك لا يكون في رأسك صح ولا لا؟ منقلق عليه. انما ابناؤنا اكبادنا تمشي على الارض اذا هبت الريح على احد استعصت عيناي على الغمض. فهؤلاء الذين غيب اباؤهم وغابوا تحت اطباق الثرى لسبب او لاخر، من لهم بعد رحمة الله ومن لهم بعد الله الا قلوب الله العامرة بالإيمان وقلوب عامرة باليقين وقلوب سبحان الله ملأة بأن تصنع الخير. وبعدين من كرم الله علينا سبحان الله أن هذه أو مثل هذه الصدقات تجري لنا ثوابها بعد أن نموت. ويا ريت نكتب في الوصية إذا كان واحد كافر يتيم يكتب لأولاده وإذا مت فلا تقطعوا هذه الكفالة عن هذا اليتيم أو غيره أو هذه الجهة أو غيرها، فإنما أنا أريد أن يصل أو تتواصل في هذا الخير سبحان الله العظيم. ولذلك أقول لك شيء أضرب مثال واحد من الصحابة، سيدنا عمرو بن العاص احنا نستطيع ان نقول مثلا في مصر كبلد مسلم كم مليون مسلم؟ 85 مليون صح؟ على مدى 1400 سنة من سنة 23 هجرية لما جاء عمرو بن العاص والصحابة إلى مصر ودخل الناس في دين الله أفواجا، كل صلاة المصريين وصدقاتهم وحجهم وفعلهم للخير وعلمهم وتعليمهم وقرآن الذي يحفظونه وهو في ميزان حسنة من؟ الدل على الخير إيه؟ ومن استنى في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة لا ينقص من أجورهم شيئا، ومن استنى في الإسلام سنة سيئة. يعني مثلا واحدة كده عزكم الله من اللي يعملون في الفن في الرقص مثلا، وأوصت بمالها أن بعد ما تموت يتعمل معهد للرقص لتعليم الرقص مثلا، فكل ما بنت تهز توصل الهزة نسأل الله السلامة، نسأل الله حسن الخاتمة، نسأل الله حسن الخاتمة. سبحان الله، ايه الله لا اله الا الله، بعد كارثة والله الذي لا اله الا هو. الناس يموتون على ما عاشوا عليه ويبعثون على ما ماتوا عليه. في ناس سبحان الله العظيم تتمنى ان تموت ساجدا او محرما او ملبيا او صائما فرب العباد يبر القسم ويميت وهكذا. وفي ان اعرف شخصية كانت طول حياتها في الغناء ولم تخرج، وقعدت لي سنة يعني في تريد ان تخرج الروح منها ما خرجت سبحان الله، ولما طلبت ان يعملوا لها طبل بجوارها وعلى ايقاع الطبلة خرجت روحها. بالله عليك مش ده سوء خاتمة؟ نسأل الله حسن خاتمة. طب انت اذا كنت تبحث عن حسن الخاتمة، شوف انت بالله عليك عندما جئت الى هذه البلاد جئت غريبا صح؟ بدأت تعلم اللغة، تقدم في الاوراق، تلف مرة وتدور مرة وتعمل اسود مرة وازرق مرة واخضر مرة وانت فاهم ولا فاهم خلاص؟ وبعدين ربنا سبحانه وتعالى فاهم ولا فاهم؟ لا تظن ان جاي من بلاد الوقت واقع، انا عشت في اوروبا ايضا اعرف يعني كل تفاصيل حياه الاوروبيين. وانا اقول واكره كلمه الجاليه الاسلاميه في اسبانيا، الجاليه الاسلاميه في المانيا، الجاليه الاسلاميه في فرنسا. انتم مواطنون اسبان ولكن دينكم الاسلام، انتم جزء من نسيج هذا المجتمع، انتم احجار بناء في هذا المجتمع، انتم اصل اصيل في هذا المجتمع، انتم جزء متجانس مع اخوانكم الاسبان من كل الملل والنحل. انتم هنا كمدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي كان فيها ايام رسول الله صلى الله عليه وسلم الاوس والخزر والمهاجرين والانصار واليهود والنصارى والصابئ وعبد الاصنام، كل هؤلاء يعيشون. يتولى عمر قضاء المسلمين في خلافة ابي بكر عاما كاملا، ويأتي ليقدم استقالة يا خليفة رسول الله أقل ليه يا عمر؟ قال لم يأتيني خصم واحد سنة كاملة، مفيش واحد يشكو إنسان، سبحان الله يكون في عون القضاء في جميع أنحاء العالم سبحان الله، خصم واحد لم يأتي. لماذا يا عمر؟ قال خليفة رسول الله وليتني القضاء على قوم عرف كل واحد منهم الحق الذي له الذي عليه فأداه، والواجب الحق الذي له فلم يأخذ أكثر منه، والواجب الذي عليه فأداه كما هو. ولعل قصة أبي هريرة نختم بها لكي لا أطيل عليكم، نفسح المجال لإخواننا في نهاية الغرفة يعني يعملون خير إن شاء الله. أبو هريرة مر في المدينة بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى جمعا من الناس، ما هذا؟ قال والله يا صحابي يا رسول الله، رجل جاء من البادية معه ناقة ربطها خارج البستان، الناقة جائعة من طول الرحلة، دخلت إلى بستان رجل فعاتت فيه فساد، كسرت الأشجار والشجيرات والفسائل والزرع وخربت البستان. فجاء صاحب البستان فرآها ضربها بعصا على رأسها فنفقت. نفقت يعني ايه؟ مات. الحيوان يقال له ايه؟ نفق. تمام كده ولا صعب كده؟ الله يرضى عليك يا رب. لان اللغه العربيه لغه عجيبه. طب منحه بسيط كده. كلمه البر. يعني ايه البر؟ اليابس. صح، في بحر وفي ايه؟ بر. لانه ايه؟ لانه مفتوح. صح، فالفتحة على الايه؟ على الباء، يدل على الانفتاح، البر. تمام؟ لكن البر بالايه؟ بالكسرة، بالكسرة. ها؟ إحسان. ولذلك بر الوالدين فيها ايه؟ ذلة، واخفض لهما ايه؟ جناح الذل من الرحمة. بلاش دي. الشيخ يوم الجمعة رح طلع على الايه؟ المنبر، ليلقي عليكم ايه؟ خطبة. بالايه؟ بالرحمة. خطبة. ابنك لما يروح يخطب بنت فلان اسمها ايه؟ فيها ذلة شوية. الذلة الوحيدة اللي بيعملها الراجل للأسف، وبعدين يتمرد. يعني والله يا عمي أنا راجل طيب وأعرف الشيخ وبصلي وراه وبسمع شهادة الشيخ عمر وصوم الدين والخميس، يفضل يذل لغاية ما يتمسكن حتى يتمكن. يا ابني فين الصلاة؟ المهم يعني. فدي في اللغة العربية. سبحان الطائر الجميل الحمام. الفتحة فين؟ فوق الحاء ولا تحت الحاء؟ فوق الحاء. الحمام. لكن لو قلنا الحمام وكسرنا الحاء يبقى ايه؟ الموت. الميت يدفن فين؟ تحت. والحمام يطير فين؟ هذه حلاوة لغتنا، هذه حلاوة لغتنا. حلاوة اللغة الجميلة لما تتذوقها بهذا المنطق، سبحان الله العظيم. نرجع لأبو هريرة ولا نسيتوه؟ احنا سبناه في الضوضاء بتاع المدينة. خلي بالك انا خلاص جربت اخلص الوقت انتهى. يلا عليك يا رب. هو الشغل حتى نطلع الفجر. المهم القصة ان الرجل صاحب البستان ضرب الناقة على رأسها فنفخت. استيقظ الاعرابي على الطائرة التي يملكها. ما دي بالنسبة له ايه؟ الطائرة اللي تروحه قبيلته، يعني ولا القطار السريع الاسباني ولا الحافلة. سبحان الله. طب كيف يعود الى قبيلته؟ فتصارع مع يا اخي جائعة، فين الخير؟ فلكب الاعرابي صاحب البستان فقتله. اجتمع الناس امسكوا بالايه؟ بالقاضي. الى القاضي لانهم ليه مطلب بس. ماذا تريد؟ والله انا اذهب، تأذنوا لي يعني اذن ارجع الى اهلي اوصي واعود اليكم. ضحك الناس، قالوا يا رجل زمان ما كان لا فيه لا بصمة عين ولا بصمة ودن ولا بصمة مش عارف ايه، ويدخلك في الجهاز ويشوف الهيكل العظم بتاعك مضبوط ولا مش مضبوط، وفي الضلع الثالث مش معاه، ارجع بلدك يعني كده. لكن ما فيش. من انت؟ من انت؟ كيف نتركك؟ قال ابو هريرة اتركوه يعود الى اهله ليوصيهم وانا اضمن الرجل. تهور من الصحابي الجديد. انت تضمن تعرف من تعرفه ولا تضمن من لا تعرفه؟ زي واحد كده يجي اول مره يدخل المسجد يروح للشيخ، يا مولانا عايزك تزكيني عند ابو فلان عشان اخطب بنته. طب الشيخ يعرفك منين يا ابني؟ هو اول مره يشوفك. اول لا اله الا انت سبحانك. الاخوه في بلد عربي كده كان مضيق عليهم في الناحيه الاسلاميه، وبعدين مع الخريف والشتاء العربي، المهم ايه؟ بحبحت شويه. فواحد من الاخوه الاخ المسؤول عن وزاره الاخ الوزير بيحكي لي حكايه. اخ من الاخوه كان يعني ليس له في المساجد نصيب، يعني عايش الحياه بالطول وبالعرض. اخوه تعرفوا عليه اخذوه معاهم حب الدين شويه. دخل المسجد لابد من اطلاق اللحيه، قال لهم حاضر اطلق اللحيه. لابد من تقصير الثوب، حاضر قصر الثوب. لا انت متزوج؟ قالوا لا، لابد من الزواج. قالوا انتوا بتتزوجوا ازاي؟ انتوا زينا يعني نتزوج يعني نروح ده؟ نروح بس للشيخ وهو يزوجك. الشيخ دخل عليه واحد بلحيه وثوب قصير، قال لك ده ايه؟ ده احد ائمه، ده احد تلاميذ ابن تيميه. طيب راح جايب له واحده ملتزمه التزام كما يقول الكتاب. زفت اليه فبعدت تساله، هي ملتزمه وفاهمه وقرأ في العقيده والفقه وتلميذه المشايخ وكده. قالت له اولا ما رايك في عقيده السلف؟ هو انا يعرف تعمل لا لا شوف احنا نعيش على جد حالنا. المرتب اللي يدخل علينا انا لا احب للسلف ولا احب اخذ فلوس من حد ولا احب لا السلف ما احبش السلف ابدا. دي قصه واقعيه والله. انا ما احبش السلف. فجاه يبدو هو مش فاهم السؤال. طب نقول السؤال الثاني، هل انت اشعري؟ لما ليه ما احبش السلف يبقى ايه؟ طيب ابو الحسن الاشعري ده واخد بالك انت؟ فقال لها والله شوف انا زمان كنت اسمع عن الشيخ الشعراوي الله يرحمه، لكن حكايه ان انا رايي فيه ايه انا بصراحه ما افهمش كلامه يعني، لكن انا احبه اذا كان على الشعراوي تقول لك اشعري طلع شعراوي. المهم يعني قالت لا يبدو والله. طيب ماذا تقول في الرؤيه؟ الرؤيه اللي هي رؤيه وجه الله عند اخواننا في علم العقيده، يا ترى في ناس يقولوا والناس سبحان الله، ماذا تقول في الرؤيه؟ قال لها والله انا بالنهار اقود السياره كويس، بالليل عينيا شويه كده تبقى. المهم كانت ليله ليلاء معلمه لربنا، راح في صلاه الصبح قال للشيخ الله يرضى عليك كما زوجتني طلقني. قال له ليه؟ قال له يا عم ده اسالني عن النظر وعن الشعراوي وعن السلف والتلف، انا مالي يا عم بالكلام ده؟ فشوف ده في سكه ودي في سكه ما ينفعش الكلام. ابو هريره ضمن الرجل. عايزين تسمعوا بيت القصة ولا الزيارة الجاية إن شاء الله؟ مصممين يعني؟ الرجل غاب شهر شهرين، فذهب أهل القتيل لمن؟ لأبي هريرة الضامن، الضامن إيه؟ غارب، الضامن غارب. يا أبا هريرة تضمن من لا تعرف؟ في أي حد يجيك كده اطمن يعني؟ قالت كي لا يقال إن أصحاب المروءة قد ولوا. عشان ما يقالش إن أهل المروءة انتهى. النخوة والشهامة والإباء. فإذا بالرجل يظهر أعراب القاتل. يا رجل ما الذي أرجعك؟ إلا عن حتى لا يقال إن أصحاب الوفاء قد ولوا. أنا عهدت إن أنا إيه؟ أرجع ولين إيه؟ رجعت. فقال اهل القتيل ونحن قد عفونا كي لا يقال ان اصحاب العفو قد ولوا. هذه الاخلاق التي نريدها ان ننشرها في العالم كله، ليس في اسبانيا وحدها وليس في اليسانتا وحدها ولا في اوروبا وحدها، نريد ان ننشر في العالم هذه منظومه القيم الخلقيه. اقول في النهايه ان الصحابه اجادوا شيئا جميلا واجادوا لغه جميله ترتقي على كل اللغات الموجوده وهي لغه الاخلاق. لو أعلينا قيمة الأخلاق في حياتنا، الزوج مع زوجته، الولد مع أبيه، البنت مع أمها، الأخ في المسجد مع الإمام ومع الأخ اللي سبحان الله العظيم، عندئذ تزول هذه الحواجز المصطنعة. ثم هل بلغك لو أن رجلا يتبع أو امرأة تتبع جماعة معينة صلت بجوار أخرى تتبع جماعة أخرى، دي ما سلفية دي صوفية دي جماعة إسلامية دي إخوة التبليغ دي إخوة كذا كذا، هل الملك الموكل بكتابة الحسنات هيقول للصوفي ارجع لورا انت مش مقبولة صلاتك، انت يا سلف استنى شوية، انت يا تبليغي؟ والله يا أخي سبحان الله نحن نجتمع كمسلمين في 97% من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، 3% لندعها وليس هذا وقت البتاع، وإنما ننزل الرايات في هذا الزمن ونا يعني تزول الحواجز وندخل في بوتقة لغة الأخلاق التي كان تسأل عائشة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن خلقه، قالت كان خلقه القرآن. أحبتي في الله من فضل الله علينا أن ييسر لنا أمورا جميلة ويفتح لنا باب طاعة وأن يرسل إلينا أو يهيئ لنا إخوة الفضلاء اللي هم هيئة الإغاثة الإسلامية لكي نكون مع أبنائنا من اليتامى في مشارق الأرض ومغاربها. أحبتي في الله إن كنتم قد وجدتم في محاضرتي ما كنتم تتمنونه فالحمد لله رب العالمين، وإن كنتم لم ترونا ولم يعني تسمعوا ما كنتم تنتظرون فحسبكم الله ونعم الوكيل، وقولوا إنا لله وإنا إليه راجعون، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.